هذا القرآن جسما جدا طول الزمان يا تمسح النار سفر المثلث اقبل على القبر تنزل ايوا حسينا للحجر يا طامي جرح يا امامي تمسح النار سفر المثلث اقبل على القبر تنزل ايوا حسينا بعد الحجر يا طامي جرح يا امامي تمسح النار كان المثلث اقبل ولا القبر تنزل ايوا حسينا بعد الحجر يا ضامي جرح يا امامي تمسح النار كان المثلث اقبل ولا القبر تنزل ايوا حسينا الحضارات بعد الخدود وانت بأشهر